قلنا في الإحرام في تفسير سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. في هذا في هذه الآيات حكم صريح وواضح في حكم السارق. قد جاء في السنة توضيح الحد الأدنى أو ما يسمى بنصاب السرقة وهو ربع دينار، وربع دينار ذهب يعادل تقريبا ما يقارب 2 أو 3 جرام ذهب. هذا الحد الأدنى، يعني إذا سرق هذا النصاب هو الذي فيه القطع. اشترط العلماء أيضا أن يكون من مكان حرز، يعني مثلا في بيت أو في مكان قد حرزه به صاحبه، يعني لو مثلا أخذ مالا ملقيا أو وجد لقطة فهذا أيضا لا يسمى في الشرع سرقة، يسمى لقطة يسمى نهبة، لكن الشارع إنما يقطع بشروط. يعني لماذا أقول كلام هذا يا أخواني؟ لأن التصوير الذي يصوره في معادين الإسلام يصور الإسلام أنه بس أي واحد يأخذ له فلوس يقطعه يده، لا، ليس بهذه الصورة الواقع. هناك شروط، هناك محترزات، وهناك لين يصل إلى القطع. لا يصل القطع إلا من سرق من نصاب، سرق من حرز، بالغ، كلف، عاقل، لم يضطره إلى ذلك اضطرار. كان مثلا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه لما حصلت المجاعة أوقف حد السرقة، أوقف القطع بسبب أن الناس بدأ يسرق بعضهم بعض سبب المجاعة. طيب، هل هذا الحكم الشرعي وهو قطع اليد شديد، هل هو قاسي كما يعني يزعمون؟ في الشريعة يا أخواني، في كل الشرائع والقوانين لا بد أن تكون العقوبة رادعة. يعني أصلا فكرة العقوبة هي العقوبة التي تحمل على عدم الفعل. يعني مثلا لو إحنا قلنا قطع الإشارة غرامته 100 فلس، شو بيسوون الناس يا جماعة؟ بيقطعون. ليه؟ العقوبة ليست رادعة، بالعكس هذه مغرية. كل واحد يقول ترى جماعة عندي 10 دنانير هذه مخصصها حق قطع الإشارة. متى تكون؟ طيب لو حطينا مثلا العكس، خلينا قطع الإشارة 10,000 دينار، يمكن واحد لو يشوفها خضرة ما يتجاوزها من شدة الحرص على عدم قطع الإشارة. طيب، إذا فكرة العقوبات ليست فكرة قاسية ولا غير قاسية، مكافئة ولا غير مكافئة، مساوية ولا لا. العقوبة قانونها أن تكون رادعة، يعني مانعة من السرقة. لما يقطع شخص واحد، تقطع سارق واحد، يمتنع آلاف عن السرقة، ترى الآلاف من السرقة. هذه فكرة يا جماعة العقوبات الرادعة. شوف الآن في بعض الولايات الأمريكية ألغوا حد الإعدام، ما في شيء اسمه إعدام، ألغوا تمام. إيش اللي حصل لما ألغوه؟ زادت الجريمة. يعني هم ظنوا بهذا أنهم يحافظون على الإنسان، حقيقة أنهم بدأوا يسيئون للإنسان ويقللون من قدره ويجرئون المجرمين عليه. فدائما العقوبة إذا كانت رادعة كانت أقوى. وبالتالي هنا قطع يد السارق، رجم الزاني، هذه كلها عقوبات رادعة ترعب الآخر، ترعب الثاني أنه ما يستطيع أن يفعل كما حتى لا يقع فيما مثل ما وقع له ذلك الرجل. العجيب أن الذين يتهموننا مثلا يتهمون الإسلام بقساوة العقوبات وكذا، هم نفسهم الذين يعدمون بالكرسي الكهربائي مثلا، وهو شيء أعوذ بالله، يعني شيء لا يطيقه الإنسان، يخرج من عينه وأذنه وفمه، المنظر يعني بشع. طيب ما قالوا عن هذه قسوة ولا قالوا عن هذه غلظة ولا أبدا، ما تكلموا. فالقضية هي فقط تشوي الإسلام وليس القضية يعني وزن الأمور بمسطرة واحدة. كان أبو العلاء المعري، يمكن أن ذكرت لكم قصة سابقا، أبو العلاء المعري شاعر مشهور، وكان في البداية يعني هو تاب في آخر عمره، لكن كان في بداية أمره شاعرا متحللا متمردا، فوصل مرحلة أنه كان كاد أن يلحد يعني، فكان يقول هو ويد بخمس مئين عسد وديت ما بالها قطع في ربع دينارك. اليد الآن تعرفون الدية فيما له في الجسم اثنين، تكون قطع واحد منه نصف الدية. يعني الآن احنا عندنا في الشريعة دية الإنسان 100 دينار ذهب، طيب دية يديه 100، إذا قطعت يد واحدة آسف مو 100 1000 دينار ذهب، إذا قطعت يد واحدة 500. وفي السرقة، في السرقة النصاب ربع دينار. فهو إيش يقول؟ يقول لماذا اليد هنا لما قطعت كان ثمنها 500، وهناك لما سرق ربع دينار قطعت اليد؟ يقول هذا تناقض، يعني كأنه يقول يعني كيف مرة جعلت اليد قيمتها 500 دينار ومرة جعلت قيمة اليد إيش ربع دينار؟ ويد بخمسمائين عسجد وديت، العسجد ذهب، وديت من الدية، ويد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بالله ربنا من النار، هكذا يقول. فأرد عليه شيخ الإسلام تيمية فقال قل للمعري عار أيما عاري، كون الفتى من ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يعني هذا حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى جعلها ثمينة في وقت أمانتها فتستوى 500، لما سرق الله هو ذل نفسه وأرخص نفسه فأصبحت قيمتها ربع دينار. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا؟ جزاء بما كسبا، بعدين نكالا من الله، يعني عقوبة من الله، والله عزيز وحكيم. فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، يعني يقبل الله تعالى توبته، لكن الحكم يقع عليه، يعني حق الله سبحانه وتعالى في قطعها لا بد فيه من الوقوع. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء؟ هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المتصرف في ملكه غير ظالم. يعني لو واحد مثلا في بيته سكر دريشة، فتح دريشة، سكر باب، قول إيش منها؟ بيته كيف؟ ملكه هو، كيف يفعل ما يشاء؟ فنحن ملكه سبحانه، يعني نحن عبيد الله وملكه، فيفعل بنا ما يشاء. فإذا حكم علينا بقطع السرقة نحن عبيده ونقول سمعنا وأطعنا. فالله تعالى يذكر الناس يقول يعني أنتم عبيدي، ينبغي أن تسلموا لي. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير؟ هذا لو افترضنا أن ما في عدل، لكن الله سبحانه وتعالى مع هذا، مع أنه ملكه، لا يفعل شيئا إلا بعدل سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كان بعض المنافقين يظهر الإسلام ثم مباشرة أو بعد فترة قليلة ينتقل إلى الكفر، تنصر بعضهم وكذا، فالله تعالى يواسي نبيه ويسليه فيقول له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بإيش؟ بأفواههم بس، يعني ما وصل إيمانا، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا، يعني يهود يقولون إن شفتم شيء موافق لليهودية خذوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهؤلاء مفتونين، الله تعالى يقول للنبي هؤلاء مفتونين المرتدين واليهود، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يعني هذه الآية تعتبر من أشد الآيات صراحة، يعني واحد يخاف حقيقة أن الله تعالى يكون جعله ممن لم يرد أن يطهر قلوبهم، نسأل الله العافية. يعني يا أخواني من أعظم النعم أن يريد الله تعالى أن يطهر قلبك، هذه نعمة عظيمة جدا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ما مفهوم الكلام هذا؟ أن هناك من يريد الله تعالى أن يطهر قلوبهم، الله تعالى يحب أن يطهر قلوب بعض الناس. فينبغي حقيقة أن يدعو الله الإنسان كثيرا بأن يهرب من حال هؤلاء ويدخل الله في حال أولئك الذين يريد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة في عذاب عظيم. أسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.